غربية. إذاً الفضل العظيم أن ترى الحق حقاً والباطل باطلاً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، دقق، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به. فإذا ألقى الله في قلبك نوراً ترى به الخير خيراً والشر شراً والحق حقاً والباطل باطلاً، فهذا أكبر فضل عليك، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيماً. يعني تتبعوا في القرآن الآيات التي تنتهي بقوله تعالى وذلك هو الفوز العظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.